أخوهم صالح فلا تتقون إني لكم رسول كريم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الشعراء الآية 41 بعد 100 ذكر الله جل وعلا قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام وما حصل من دعوته لهم إلى التوحيد وما كان يتنعم به قوم ثمود من النعم المتنوعة وطلبهم آية تدل على صدق صالح عليه السلام فيما جاءهم به، وقد حصلت ثم كذب كثير منهم ثم عوقبوا بالصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بما حصل لثمود وما حصل منهم، فقال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين. وثمود قبيلة عربية وهي من الأصول العربية، وهي بعد قبيلة عاد، ومساكنهم لا تزال موجودة، وهي المسمات بمدائن صالح في بلاد الحج. وبعث الله تعالى إليهم رجلا منهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى التوحيد، إلى ترك الشرك وعبادة الله تعالى وحده، فكذبوا. فقوله جل وعلا كذبت ثمود المرسلين أي كذبوا صالح، ومن كذب واحدا من المرسلين فهو مكذب لهم جميعا، لأن دعوة المرسلين واحدة وهي الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فتكرر التعبير بالمرسلين لنوح ولهود وصالح، كان التعبير بلفظ الجمع، والمرسل واحد، كل رسول يبعث إلى قومه، ولكن لأن من كذب واحدا فيما أرسل فيه فإنه مكذب للجميع، لأن دعوة الجميع واحدة من نوح عليه السلام إلى محمد عليهم وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقول الله جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال لهم أخوهم من النسب، لأنه منهم، هو من ثمود، من قبيلة ثمود، فالأخوة هنا أخوة نسب وليست أخوة عقيدة، لأن عقيدتهم الشرك وعقيدته التوحيد. فقال لهم صالح محذرا ومبينا: ألا تتقون، أي ألا تخافون من عذاب الله وتجعلون بينكم وبينه وقاية باتباع ما أمركم به من إخلاص العبادة لله وترك عبادة غير الله. ولأن له مكانته واعتباره ويعرفون صلاحه وصدقه، قال: إني لكم رسول أمين، أنا مرسل من عند الله جل وعلا وأنا أمين فيما أقول، لا أكذب ولا أتقول، فأنا أحمل رسالة من عند الله جل وعلا إليكم، وهي أن تؤمنوا بالله وحده، ولا أغشكم ولا أخدعكم في شيء، وأنا متحمل للأمانة، فاتقوا الله وأطيعون. وهنا كرر الأمر بالتقوى، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، وعبر عنها بعض السلف بقولها: لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وهذا يعني المسارعة إلى فعل الخيرات والبعد عن المنهيات. فكرر عليهم الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة، فقال: فاتقوا الله وأطيعون، فإن طاعتي هي طاعة الله، وأنا لا أدعوكم لمصلحة ذاتية ولا لمطامع ومكاسب دنيوية، ولا أكتسب من ورائكم منصبا ولا جاها ولا أجرة، ولا أريد منكم أن تساعدوني في شيء، إنما استفيدوا من هذه الدعوة التي أتيتكم بها. ولهذا قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أنا أتيتكم، يقول صالح، بهذا البيان وهذه الدعوة، وأنا لا أريد منكم عليها أجرة، هي بالمجان، مقدمة لكم في المجان، لا أتقاضى عليها تبعات أخرى تتعلق بكم، فأنا لا أريد أن أكون سيدا عليكم، ولا أريد أن أكون ملكا لكم، ولا أريد أن أكون تاجرا تعطوني من أموالكم مقابل ما أدعوكم إليه، ولا أريد منكم رئاسة ولا منصب، إنما أعمل هذا العمل لأني آخذ الأجر عليه من الله لا منكم، فلا منة لكم ولا مطمع لي فيكم، إنما مهمتي هي الرسالة والبيان والبلاغ وإيضاح الحق، إن أجري إلا على رب العالمين، ورب العالمين هو الذي خلقني وخلقكم، وحينئذ فيجب أن تتعلق نفوسنا بالله وحده، ويكون طمعنا فيما عند الله ما دام هو ربنا ورب العالمين، فهو الذي تعقد عليه الأمال وتتعلق به القلوب، وإليه المآل والمرجع. وهذا تخويف لهم وتحذير من أن الذي أرسل صالحا هو الرب جل وعلا لكل الكائنات، فهو رب كل شيء، أي ربكم ورب آبائكم ورب أصنامكم ورب كل الموجودات، وحينئذ فلا يصلح أن يكون معه شريك في العبادة، وإنما يجب أن يفرد هو وحده بالعبادة. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا بعد هذا انتقل نوح انتقل صالح عليه السلام الى تذكير قومه فيما هم فيه من النعم والخيرات التي يتنعمون بها وهي واصلة اليهم من الله. فيقول الله جل وعلا حكاية عن صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين. هذا إنكار لهم، لماذا لا تفكرون في النعم التي أسبغها الله عليكم؟ ومن أهمها الأمن، أنتم تعيشون الأمن، والأمن من أعظم النعم، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكانما حزت له الدنيا بحذافيرها. فيقول لهم صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. عدد عليهم النعم التي كانوا يعيشونها. اولا انهم يعيشون في امن، ويعيشون في رغد من انواع المآكل والمشارب في جنات متنوعة الثمار متنوعة الاشجار وعيون وهي المياه الجارية التي يسقون بها بساتينهم وحدائقهم وزروع متنوعة الحبوب ونخل، وهذه النخل طلعها هضيم ثمرتها هضيم، والهضيم قيل هي اللينة أو السهلة الهضم أو المتراكب ثمرها بعضه فوق بعض، سهل جنيها وسهل أكلها ونافع في التغذية. ومساكنكم تفننتم في أنواع المساكن حتى إنكم بلغ بكم الحال إلى أن تنحتوا الجبال وتحولونها إلى قاعات وغرف وصالات كبيرة، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وهذا تنبيه إلى نوع من القوة القدرة على إتقان الصنعة مع عدم الحاجة، وهذا كله لم يكن ليحصل لولا فضل الله عليه. فهذا الحرق في نحت الجبال حتى أن الإنسان إذا رآها أو رأى صورها كأنها للتو انتهى منها العمال كأنهم الآن انتهوا منها، وهي لها آلاف السنين، وعوامل التعرية تتعرض لها من رياح وأمطار وشمس، وهي باقية على زخرفتها فهذه النعم التي أنتم بها لا بد أن تقيدوها بطاعة الله، ولهذا قال فاتقوا الله وأطيعوه، أطيعوا صالح فيما يدعو إليه لتبقى لكم هذه النعم، لأن النعم تبقى بالشكر، والشكر هو استعمال النعم فيما يرضي الله، أما استعمال النعم في غير طاعة الله فإنه سبب لزوالها. أتتركون على ما أنتم عليه من هذه النعم وأنتم تعصون الله؟ لا، لا تتركون إلا إذا اتقيتم الله وأطعتم نبيكم عليه الصلاة والسلام. أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ فاتقوا الله وأطيعون. ثم نبه إلى جلساء السوء وزعماء الشر وقادة الباطل فقال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذا تحذير، وهو تحذير شديد من أن ينخدع الناس بدعاة الباطل، أهل البدع، أهل الضلال، أهل الفسق، أهل الفجور. فقال فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. ما هو حال هؤلاء؟ قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني شأنهم هو الدعوة إلى الفساد وليس لهم إصلاح، هم دعاة شر وبلاء وفتنة، وليس منهم صلاح لا لفرد ولا لمجتمع. فحذرهم من طاعة هؤلاء، وكانوا يعيشون معه ومع قومه، وكانوا يعارضون صالح في دعوته ويتهكمون منه ويسخرون. فالله جل وعلا بين حالهم وفضح مقاصدهم فقال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا المظهر أو هذا المثال الذي ذكره الله تعالى يتكرر في كثير من الأعصار والأمصار، أن يكون هناك أناس يدعون الناس إلى الفساد ويحذرونهم من الصلاح، ويدعون أنهم بهذا يشفقون على الأمة وهم أعداؤها. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من تمسها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. ففي ذلك لآية وما كان أكثرهم يؤمنون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صالح عليه السلام لما أكثر على قومه الدعوة وبين لهم واجب التوحيد وأظهر لهم فضل الله عليهم ونعمه التي تتوالى عليهم صاروا يتحكمون منه. فقالوا له: أنت مريض مسحور، أنت فيك سحر تحتاج إلى علاج ودواء مدويك، لأن هذا الكلام الذي تقوله لا يقوله العقلاء. أن نترك الآلهة التي عبدها آباؤنا وأجدادنا ونعبد إلها واحدة هذا شيء عجيب. قالوا: إنما أنت من المسحرين، أي المصابين بالسحر الشديد، وأنت مرض شديد تحتاج إلى علاج. مثل ما يقول بعض الناس الآن إذا إنسان صار عنده مرض بسيط، إما شيء من الوسواس أو غيره، وذهب إلى هؤلاء الدجالين قالوا: عن فيك 6 عفاريت وهما فيه للعافية، لكن يحتاج إلى إنسان حكيم يشرح له وضعه. هؤلاء قالوا لصالح لأنه دعاهم إلى عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة الكثيرة التي هي بعددهم أو أكثر. قد يكون الإنسان عنده 10 آلهة، واحد للصبح واحد للظهر واحد للنوم واحد للشرب واحد للأكل وهكذا. فقالوا: هذا الذي جاء به صالح هذا عمل خارج عن المعتاد، ولا يعمله إلا إنسان فيه خلل في عقله. فأنت يا صالح اترك هذا الكلام لأنك مسحور ومريض ونطلب لك الشفاء. هذه ناحية. الناحية الثانية يقولون: لماذا أنت يا صالح تتميز على الناس وتدعي هذه الدعوة وأنت مثلنا؟ نعرف أبوك وأمك وأخوانك وأخواتك وأقاربك، وما أنت إلا بشر مثلنا، فلماذا أنت تتميز علينا وتدعي أنك أتيت بعلم لم يأتي به غيرك من سائر الناس؟ ونحن نعرفهم لأنهم منهم يعرفون أباه وأمه وإخوانه. وما أنت إلا بشر مثلنا، إذن فما هي الميزة؟ فناقشهم وبين لهم ولاحنهم، فقالوا له: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. لما أنه أكثر عليهم الإلحاح وكانوا في مجتمع، اجتمعوا كلهم أمراءهم ووزراءهم وصغارهم وكبارهم ورجالهم ونساءهم في وسط الوادي، فقالوا: إذا كنت نصر على أنك تكثر علينا الكلام حتى أننا نصدقك تأتينا بآية. وحددوا هذه الآية، قالوا: عندنا هذه الصخرة الموجودة في الوادي، صخرة صماء يعرفونها. تأمل التحدي. قالوا: هذه الصخرة إذا كنت صادق أنك مرسل من عند الله وأنك تدعو إلى أن لا يعبد إلا الله، فأثبت لنا هذا بأن يأتينا إلهك بناقة حمراء عشراء تخرج من وسط هذه الصخرة الصماء. هذا في عالم الكائنات الموجودة في الساحة وما فطر الله الأشياء عليها غير متوقع وغير متصور. فاستحلفهم أنه إن خرجت لهم ناقة كما وصفوا أن يؤمنوا كلهم؟ قالوا: نعم ونؤمن جميعا. فقام يصلي ويدعو الله تعالى أن يخرج لهم آية ليؤمنوا بها على صدق رسالته، وتكون هذه الناقة لونها كذا وتكون عشراء يعني لحظات وتلد. الناقة العشراء هي الحامل التي يقرب الولادة، وفيما أثناءه يصلي وانتهى من صلاته فإذا بالحصاة تنفلق عن ناقة كما طلبوا، فرعوها بأعينهم، فآمن بعضهم وأكثرهم لم يؤمنوا ولم ينقادوا، لأن هذا خسر عليهم، يعتقدون أن الزعامة وقيادة الناس والمنصب سيزول منهم إذا آمنوا، وهذا جهل منهم. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لما أنها خرجت هذه الناقة ولدت وهي ممتلئة بالحليب، وعندهم البئر المعروفة التي يشربون منها هي الماء الحلو الذي يعتمد عليه في الشرب، فقال لهم صالح هذه الناقة لها يوم تشرب منه ولا أحد يشرب من البئر، وأنتم لكم يوم تشربون من هذه البئر ولا تشرب الناقة، واليوم الذي تشرب الناقة من البئر أنتم تشربون من حليبها، كل من أراد حليبا يأتي بإنائه ويأخذ من هذه الناقة له ولعياله ولمن شاء. فصار يوم يشربون من البئر ويوم يشربون من الناقة، والناقة يوما تشرب من البئر وحدها ولا يشرب منه أحد، واليوم الثاني تذهب للمرعى هي وولدها. واستمروا على هذا وقت، وحذرهم صالح أن يمسوها بسوء أو يضايقوها أو يضربوها أو يعكروها. فبعد مضي عدد من السنوات تمالأ الأشقياء منهم وقالوا هذه ناقة تعادل القبيلة كلها، هي لها يوم، القبيلة كلها لها يوم في الشرب، هذا غلط، الناس كلهم عبارة ما يعدلون إلا ناقة، فهذا غير مقبول، مع أنهم يشربون منها، هي تشرب من البئر وهم يشربون من الناقة، كل من يحتاج من الحليب يأخذ ما شاء. وهذه من أعظم الآيات والعبر. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي أنه لا أحد يؤذيها لا في مرعاها ولا في شربها، فإن فعل فإنه متوعد بالعذاب العظيم. فقام مجموعة من الناس وتمالأوا وتزعم هذا بعض النساء، وكانت امرأة لأحد الأمراء أو الزعماء ذات جمال، فأغرت شابا أو شبابا على أن يتزوجها أحدهم من يستطيع أن يقتل هذه الناقة ويكون قتلها هو مهرها، قتل الناقة هو مهر هذه الفتاة. اتفقوا على هذا وتمالأ عليها مجموعة من الناس تسعة، فقاموا وعقروها، ضربوا يديها وإحدى رجليها فسقطت فقطعوا رأسها. فصاح ولدها الذي ولدته بعدما خرجت من الصخرة، صاح وناح وانطلق وصعد الجبل، قيل إنه علا إلى السماء غاب عنه، وكانوا يريدون أن يقتلوه معها، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. لما عقروها قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، انتظروا 3 أيام ويأتيكم العذاب. فصاروا في حال كرب وشدة، وفي صبيحة اليوم الثالث أخذتهم الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. جاءتهم صيحة شديدة تقطعت قلوبهم وسقطوا صرعا وهلكوا جميعا